السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الإيماني الأسبوعي، لقاء الكلم الطيب. حقيقة هي مواسم الخير وأيام الخير وأيام كلها نفحات وبركات. شهر رجب الذي كنا في رحابه وما زلنا، ساعات قليلة ويودعنا ليأتي من بعده شهر يتشعب فيه الخير، شهر أحبه كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه إلى ذاته، وأكد أنه شهر يغفل عنه الناس، فكان يكثر صلى الله عليه وسلم من الصيام فيه. وبعد ذلك سوف يأتي بإذن الله تعالى شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم. الخير رأيناه بالأمس، رأينا إشارة بدء الحصاد، حصاد القمح، هذا المحصول الذي يعتز به المصريون طوال تاريخهم، محصول القمح، والذي يأتي منه العيش أو الخبز، والعيش حياة، هكذا يسميه المصريون في مختلف أنحاء مصر. كانت بشائره بالأمس، ويستمر الحصاد في منطقة الفرافرة حينما أعطى السيد الرئيس إشارة البدء هناك بالأمس القريب، وبإذن الله تعالى سوف ننتظر مشروعات ومشروعات أخرى تبشر بالخير على هذا الوطن المتعطش لهذا الخير. فبارك الله في شعب مصر وفي قائد مصر وفي جند مصر وفي أرض مصر. فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي، أهلا بكم معنا على موجات البرنامج العام. أهلا ومرحبا. كما تحدثنا في الأسبوع الماضي، كنا نتحدث عن الرحلة المباركة في شهر رجب عن الإسراء والمعراج، لكن أعتقد أن هناك ارتباطا وثيقا ما بين رجب وشعبان، هذه القبلة التي كان يتطلع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كانت رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى كان بمثابة أولى القبلتين وثالث الحرمين. يأتي شهر شعبان ويتم تحويل القبلة فيه إن شاء الله في احتفالية نعد لها في منتصف شعبان بإذن الله تعالى. فإذا هناك ارتباط، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه أولى القبلتين، ولكنه في نفس الوقت كان يتوق إلى قبلة أبيه إبراهيم. إذا هناك ارتباط وثيق بين هذه الأماكن، مكة، بيت المقدس، ثم بعد ذلك المدينة، فما دلالة ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله. وبعد، بدأت من مكة المكرمة نعم إلى بيت المقدس، إلى السماوات العلى، وعود على بدء إلى مكة المكرمة. نعم. وبعد ذلك توجهت الكعبة وبيت المقدس إلى المدينة المنورة. نعم. إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. فتجاوبت السماوات مع قلب تعلق بمولاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب قبل الهجرة بنحو سنة ونصف ليزور بيت المقدس في رحلة الإسراء والمعراج. وبعد الهجرة بسنة ونصف تحولت القبلة إلى الكعبة، بيت الله الحرام مرة أخرى، إلى الكعبة. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه، الله تبارك وتعالى أراد أن يعلمنا به وأن يعلمنا فيه. القلب يهفو لبيت الله، نعم، والبنية لا تخرج عن أمر الله. الله، يتعلق قلبك بما تريد، لكنك لا تفعل إلا ما الله يريد. صحيح. فالله عز وجل يطلع على هذا القلب الذي تعلق بجلاله وعلى قدر ما فيه من الرضا بأمر الله، يعمل مولاه في رضاه. ولذلك تتعجب إذا قرأت القرآن الكريم أن يقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فلنولينك قبلة ترضاها. ترضاها أنت. معنى ذلك أن العبد إذا سما في درجات الطاعة فوصل إلى كمالها وتمامها يوجهه الله إلى ما يرضيه هو. سبحان الله. يعني أن الله تبارك وتعالى يحقق لك ما تريد أيا كان ما تريد، حتى ولو غير لك قانون الدنيا. لماذا؟ لأنك تعاليت وتجردت عن الدنيا كلها فصرت عبدا خالصا لله تبارك وتعالى. آية ذلك في بيت المقدس، ليس في الكعبة، وإنما في بيت المقدس. كيف ذلك؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة المكرمة ليلتقي بالأنبياء في بيت المقدس في رحلة الإسراء والمعراج. لماذا؟ الله عز وجل يبعث له الجميع ليقول لهم إذا كان هناك من كذبكم، وإذا كان هناك من كفر بي، وإذا كان هناك من أساء وتطاول على جنابي، فانظروا إلى مثال الكمال في العبودية الخالصة في شخص محمد صلى الله عليه وسلم، فما نقص من كل الناس في طاعتهم كمل في طاعة النبي، وما أتعبكم وأقلقكم في تبليغ دعوتكم، هذا رسول الله مثال على كيف يكون العبد المتجرد لله تبارك وتعالى. فهل بلغ أحد منكم من الطاعة ما بلغ محمد؟ قالوا لا. قال فبايعوا محمدا على أنه عبد مثال الكمال، فيبايعونه على أنه العبد مثال الكمال، فيؤمنون به ويذعنون له، فيصعد براية البشرية ليسجد في حضرة رب البرية. هنا يأتي توجه يصل القديم بالجديد، ليصل الأنبياء الذين توجهوا إلى بيت المقدس بقبلة الخليل إبراهيم بأول بيت وضعه الله تبارك وتعالى لعبادة الناس قبل الخليل. فكأن الله تبارك وتعالى يقول إن كل المساجد تعود إلى مسجد واحد، وإن كل التوجهات لا بد أن تنضم في توجه واحد، فإذا أردت أن تنجح في كل طرقك فاجعل غاية الجميع أن تتوجه إلى جلال رضوان الله تبارك وتعالى. فأنت في كل طريق خطوت فيه إذا كان غرضك وهمتك أن تصل إلى ما يرضي الله، فالله ييسر لك الطريق، والله يأخذ بيدك، والله يوفق لك سعيك، شريطة أن تتجرد من ذاتيتك وأنانيتك لتدخل في زمرة الذين يتعبدون لله تبارك وتعالى. وكلما كنت أكثر إخلاصا كلما كنت أكثر قربا، وكلما كنت أكثر قربا كلما جمع لك الله الزمان والمكان. فإذا كمل تجردك لله فكل الزمان لحظة وكل المسافات خطوة. من مهبط الإسراء في المسجد من حرم القدس أشهد الأعداء قد أحرقوا ركن المسجد قضاء أحمد. وأبصر الأحجار محزونة تقول وقدسا يا معتدي لا والضحى والليل إما سجى وكل سيار به. الكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة. يعني حديث الإسراء والمعراج يعني حديث لا ينتهي عنه الحديث، ولكن يعني بعد ساعات قلائل سنصبح في معية شهر آخر حينما يهل علينا هلال خير، هلال شعبان إن شاء الله، الذي سيفضي بنا إلى رمضان. هذا الشهر له مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أشار كثيرا إلى أنه شهر يغفل عنه الناس. ولكن يمكن طبعا حضرتك ستستفيض معنا في الحديث عن فضائل هذا الشهر الكريم ونحن مقبلون عليه، ولكن يمكن أنا على المستوى الشخصي ما يعنيني فيه أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ترفع أعماله وهو صائم، حينما لوحظ أنه كان يصوم كثيرا في هذا الشهر الكريم. فترفع الأعمال، فحينما يستشعر الإنسان أن أعماله ترفع إلى الله عز وجل، إذن لابد أن يكون هناك يعني عمل صالح يفعله أي منا، وأن يبادر إلى فعل الخيرات والبعد عن المنكرات أو ما يغضب الله سبحانه وتعالى. هل توافقني في هذا فضيلة الشيخ؟ لو جئنا إلى رحلة الإسراء سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول مشهد رأى قوما يزرعون ويحصدون، فلولا أنهم زرعوا لما حصد. نعم. إذن فلا بد حتى تبيض الصحائف أن يكون لك سعى، وأن يكون هذا السعي نافعا. بمعنى لو أننا مثلا نظرنا على مستوى وطننا سنجد بالأمس كان غرسا ثم كان حصادا أشهر ثم صار بالأمس حصاد. ولولا الغرس ما حصد وخير كثير. هذا الخير الذي حصد يؤجر عليه من أشار به، ومن أعد له، ومن شارك عمل فيه، ومن ساهم، ومن شارك، ومن دعا أن يدعي، ومن دعا. ده يدخلك لموضوع إيه؟ يعني هؤلاء الرجال الذين حرثوا هذه الأرض وسووها، سعوا بمعنى الكلمة في السعي إلى لا، وأمر آخر أننا كنا نسمع أخبارا يعني إيه كنا نسمع أخبارا؟ كأنهم كانوا يعملون في غفلتنا، فندخل من الغفلة إلى الغفلة. يعني إيه؟ نحن لا نعرف أسماء كل الذين كانوا هناك، لكن الله يعرفهم. ونحن لا نستطيع أن نوفي من بذر خيرا حقهم، لكن الله يستطيع أن يوفي. ولكننا نستطيع أن نكون مثلهم، بمعنى أو أن نحذو حذوهم حتى على الأقل، أن نعمل كما عمل، وأن نجتهد كما اجتهد. فيأتي شهر شعبان بعد شهر رجب، فنجد شهر رجب شهر حرام، وشهر رمضان شهر القرآن، وشهر شعبان ماذا فيه؟ شهر يغفل الناس عنه. فيجي عندنا في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: خير العبادة وقت الغفلات. فأي وقت فيه غفلة أنت يعني أعبد الله سبحانه، تذكر الله يعني عز وجل. حضرتك دلوقتي لما تيجي تلاقي واحد قاعد في الجامع فتح مصحف ما تستعجبش، المفروض بيفتح مصاحف في الجامع. واحد في الجامع وقف يصلي ما تستعجبش، ما فيش مشكلة يعني. لكن لما تلاقي مثلا واحد فلاح في أرضه والأدن أدن رح رمي الفاس بتاعته واتجه إلى القبلة أو في نفس المكان بتاعه هو متوضي ورح مصلي، الله إيش بيعمل إيه؟ يصلي. لما تلاقي واحد في السوق وتلاقي كل الناس في المحلات والبيع والشراء بتاعهم وعند الصلاة، رح كتب لك مغلق للصلاة ورح جاي من الجامع يصلي. الله. ومغلق للصلاة مش مزايدة، ده مغلق للصلاة تنبيه، ممكن يكون واحد مش واخد باله إن ده وقت صلاة فراح يصلي. فيجي سيدنا عبد الله ابن العباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عليهما، يطلع السوق لا يبيع ولا يشتري، يقعد طول النهار في السوق كده اللي يفوت عليه يسلم عليه يشاهد وقاعد يذكر ربنا يسبح ويستغفر ويصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويلاقي واحد سائل يرشده لحاجة هو عايزها واحد الله، فالخادم بتاعه يقول له يا ابن عم رسول الله لا تبيع ولا تشتري فما يجلسك في السوق. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر وقت الغفلة، فكل من في السوق يشغل البائع ببيعه والمشتري بشرائه ولا يذكرون الله إلا قليلا، فأحببت أن أذكر الله هنا. الله فاذكر ربنا في المكان ده. فلما يجي سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في الصورة التي تحدثت باسمه نجد أمر عجيب. لما جاء الأولاد سيدنا يعقوب عليه السلام إليه بعد أن تمت القضية كلها، وفي النهاية يقول له استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. سيدنا يعقوب يقول يا رب اغفر لهم. صعبة؟ مش صعب. سوف أستغفر لكم ربي. سوف أستغفر. طب إيه المشكلة؟ طب ربنا موجود على طول وانت نبي من أنبياء، سيختار وقتا دلوقتي. من المؤكد أنه سيختار وقتا معينا. يقول علماء التفسير هنا إنما أخر الاستغفار للثلث الأخير من الليل لأنه وقت غفلة الناس، فأراد أن يغتنم هذا الوقت لأنه وقت تجلي الله، فإذا غفل الناس تجلى الله تبارك وتعالى على القائمين. لما تجي الناس كده في الوقت ده وقاعدين يذكروا ربنا يقول لك الله عجيبة الناس كلها نايمة ودول صحيين ليه؟ يقول لك ذكروا الله في وقت الغفلة لأن الذكر في الوقت ده أولى. لما نجي عندنا قصة يمكن ذكرناها قبل كده رائعة في دلالتها، لما يجي واحد مثلا بيشتغل شغلانه ولا حاجه يقوم لما يجي في الشغلانه بتاعته يقول لك يا عم طب انت ما نزلتش تصلي ليه؟ يقول لك والله كنت مشغول، معلش انا كنت ما اخلص انزل اصلي. طيب يا عم انت راجل دلوقتي، طب صليت على سيدنا النبي كم مره؟ طب يقول لك والله مش فاضي. الكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور، يعني كنا قد توقفنا قبل الأذان مباشرة عند الإنسان الذي ينشغل عن صلاته أو يغفل عن فعل شيء ما أو عبادة ما، فبطبيعة الحال لابد من أن يكون هناك من ينبهه إلى هذا الأمر، أو يكون لديه منبه داخلي أو ذاتي. الإنسان مثلا يجي في عمل من الأعمال ويقول والله يا فلان أنت تأخرت في الصلاة، يقول لك والله انشغلت في العمل. يقول له طيب الذكر لا ينشغل الإنسان عنه أبدا، لأن أنت ممكن تذكر ربنا وأنت بتشغل. صحيح. ممكن تقرأ قرآن لو كنت حافظا وأنت تعمل. ممكن حتى لو مش حافظ ومش هتقرأ ممكن تسمع قرآن وأنت تشغل، وهذا متاح في هذه الأيام كثيرا. فالمهم أن الإنسان إذا كان في وقت عمل وفي وقت غفلة كثير يغفل عن ذكر الله، فنجد الإنسان اللي لا يغفل عن ذكر الله في هذا الموقف يبقى الله عز وجل ينظر إليه بعين رحمته. من النوادر التي حكيت في ذلك أن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه، كان زمان ما كانش عندهم إعلام ولا كان هذا التوادد، فالعامل العالم كان ممكن يدن 50 أو 60 سنة ويبقى من العلماء الذين لا يشق لهم غبر ومحدش يعرفه خارج بلده، أو يسمع عن اسمه ولم يره، أو يسمع الاسم ولو شف مكان ما يعرفش حتى يسأل عنه ويدل عليه. فالمهم الإمام أحمد كانت بينه وبين رجل صحبة أو أحد تلاميذه أظن أو زملائه، فسافر ما كانش على أيامهم تليفون يتصل يشوفه موجود ولا مش موجود، فسافر مسافة طويلة، ولما وصل وجد أن صاحبه قد سافر إلى بلد آخر. فالمهم طيب أعمل إيه؟ جن عليه اللي دخل الليل عليه، أقبل الليل مكان عليه. فعايز مكان يريح فيه الصبح. ما كانش على أيام مثلا في الزمن الوفي أو المكان اللي فيه فندق ولا مكان ولا بتاع، وبعدين ما يبقى حد غريب قد يتخوف الناس منه. فأوى إلى المسجد، فلما انتهى من صلاة العشاء أن كل الناس خرجوا، هو طبعا هيخرج يروح فين، فقعد في المسجد ومحدش عزم ولا حد ضيافه. فالإمام أحمد قعد في المسجد كده، فمن الإرهاق طول النهار غلبته عينه، فقال له الرجل القيم على المسجد زي خادم المسجد القائم على المسجد، فقال له لعلك غريب، يعني انت راجل يعني غريش من البلد. قال نعم. فالإمام أحمد اعتقد قال له رح يضيفه. قال له ولعله ليس لك مكان تأوي إليه. قال لا. قال لا تبت في المسجد. يعني أنا بنبه عليك ما تبيتش في الجامع. قال لن أبيت. فالإمام أحمد قام صلى ركعتين وبرضه غلبته عينه وقعد بسارية من المسجد فغمض كده، فالرجل راح جاي ماسكه من رجله وراح شد مطلقه على الباب. وهو طالع على الباب فات مين؟ فات الخباز بتاع البلد. كان على الفجرية كده في وقت الفجر، في وقت قريب من الفجر الخباز بتاعه هيبدأ الشغل، فيلاقي الإمام أحمد فما يعرفوش برضه. فبيقول للراجل إيه؟ لما تفعل بالرجل هكذا؟ يعني القيم ذو الخادم ده انت شدد الرجل من رجله ليه؟ قال يريد أن ينام في المسجد. قال لعله غريب ولا يعرف هنا أحد. قال نعم. قال هو ضيفي. فالرجل خد الإمام أحمد ضيفه. فالإمام أحمد تعجب ليه الرجل عنده حاجة عجيبة. لما يجي يقطع العجين يقول سبحان الله. يقول سبحان الله. لما يجي يفرده يقول الحمد لله. لما يجي يحطه عشان يسوي الله أكبر. لما يجي يطلعه عشان يرصه تاني يقول لا إله إلا الله. مع كل حركة من الحركات دي ذكر. وبعدين اللي تتعجب ليه دكتور وتعجب ليه السادة المستمعين إن الإمام أحمد سامع الكلام ده. عشان أقول لنفسي وأقول لكل الناس لما تيجي تذكر ربنا ارفع صوتك سمع ودانك عشان تاخد حظها من الذكر عشان تعيش حالة الذكر. بعض الناس بيخلي الذكر بتاعه تمتمة ما يسمعش مجرد أنه هو حتى منهم من لا يحرك لسانه. لكن كله جائز إذا ذكر ربه في نفسه ذكره الله في نفسه. هو جائز ذكره بس إذا ذكرت يعني الله ممكن بأكثر من جارحة ده بيخليك تدخل في الجو وفي الحالة الإيمانية اللي هي إيه؟ اللسان اشتغل والأذن اشتغلت فبدأ الإنسان يستشعر الحالة الوجدانية للذكر. إنما لو تمتم أو حتى ذكر الذكر أمره بس على قلبه كده ده ذكره مقبول لكن دي درجات. فالرجل بيذكر ربنا في الإمام أحمد سمع فقال له إيه أراك كثير الذكر الساعة والساعتين اللي أنا قاعدهم ما بطلت الذكر ربنا سبحانه وتعالى تبقى دي عادة ليك وبيشتغل في نفس الوقت وهو يعني شغال مش معطل. لا مش معطل. لا. وبعدين من إعجازات لفظ الجلالة وكلمة لا إله إلا الله إن أنت ما بتحتاجش تحرك أي حاجة فيها سبحان غير يعني لا إله الله. إلا الله طب أنت دلوقتي طب الله دي خدت إيه لسان حركة باللسان بس نعم. وبعدين إيه ممكن تقولها حتى لو واحد متكمم أو واحد محبوس أو واحد متكتف يقولها حتى لو واحد عافاكم الله ونسأل الله أن يعافينا جميعا عنده علة أو أو مثلا عنده مشكلة في النطق لن تؤثر عليه الكلمة دي لأنها تخرج من الجوف من القلب في كل شيء. فالمهم سيدنا الإمام أحمد بيقول له أراك كثير الذكر فهل وجدت لذلك بركة؟ أنت لقيت في بركة كده؟ قال نعم ما سألت الله شيئا إلا وحققه لي إلا مسألة واحدة. قال وما هي؟ قال أن أرى أحمد بن حنبل قبل أن أموت. فقال له جاءك الله به جر من قدمه. يعني جابه لك مجرور دي من يعني فعلا من لطائف الصالحين يعني حقيقة معنى ذلك أن حضرتك مش لازم تكون أستاذ دكتور عشان تبقى رجل صالح ومش لازم تكون أستاذ في الجامعة عشان تبقى رجل عالم. أذكر الله على فطرتك ونقائك وصفائك الذي أعطاه الله لك. سيدنا عمر نعم رضي الله عنه بيقول اللهم إني أسألك إيمانا كإيمان العوام عقيدة صافية بعبد ربنا وبس. فيدخل علينا بعيدا عن التزيد وبعيدا عن يعني التشدد أيضا يعني وبعيدا عن الأشياء التي يدعو إليها هؤلاء يدعو أحيانا بعض المتشددين إلى كذا أشياء تنفر حقيقة يا سيد الفاضل. فالعبادة هي سهلة ميسرة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال من أحاديث وفي كل ما بلغ من آيات طلب حاجة من اللي هم بيعملوها دي طلب حاجة من اللي هم بيقولوها دي لا دي طرق ابتدعها أصحابها طرق معينة قد يتشدد فيها مثلا عشان يثبت للناس ويقول للناس إن أنا متدين شوية زيادة يعني عن اللزوم رياء مراءة قد يكون وقد يكون زيادة حرص لكن زيادة حرص يعني لست أكثر حبا للعباد ممن خلقهم ولست أكثر حرصا على هدايتهم من النبي الذي أرسل إليهم. يبقى تعبد كل إنما بعثتم ميسرين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه فيدخل علينا شهر شعبان اللي هو وقت الغفلة ده يقوم تستغرق الوقت كله بالطاعة والذكر والعبادة. فيقول لك أحسن عبادة النهار أو خير عبادة النهار الصيام. فيجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان أكثر شهر يصوم فيه بعد رمضان شعبان. ما كانش يصوم شهر كامل إلا رمضان صحيح. لكن يجي يصوم من شهر شعبان أكثر. يصوم مثلا ما يقول لك إيه لو صوم 20 يوم 25 يوم. فستنا السيدة عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها بتسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتقول ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان وما صام من شهر بعد رمضان ما يصوم من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. يعني إيه كله هو إلا قليلا؟ ما أنت حضرتك لو واحد له عندك 1000 جنيه وانت دفعت له 950، فلما يجي واحد يسأل يقول له فلان جاب لك الفلوس اللي عليه، يقول له أجب هال على فضل 50 جنيه، يقول لك خلاص 50 جنيه مش كتير، إنما هو دفع 950. فلما يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 26 يوم أو 25 يوم في شعبان، يبقى كأنه صوم شهر كله، كأنه كله. فاللغة العربية بتدي هذا المعنى. فيجي سيدنا أسامة بن زيد يقول له يا رسول الله لم نرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع أو تعرض فيه الأعمال على الله تعالى، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فلما يجي واحد يقول لك الله إيه ترفع فيه الأعمال دي؟ طب ده أنا عندنا حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ترفع له أعمال النهار وأعمال الليل. نعم، يعني بالنهار كده وأعمال أسبوعية كمان، فينظر في أعمال النهار قبل الليل، وينظر في أعمال الليل قبل النهار، وبيطلع على العمل بتاعي أنا مرتين في اليوم، ويجي كل يوم خميس تعرض كل الأعمال كل أسبوع، ويجي الجمعة الأخيرة من الشهر تعرض الأعمال فيها. طب إيه ده؟ يقول لك ما أنا عندي عرض يومي وعرض أسبوعي، عرض وردية كده، وعرض أسبوعي، وعرض شهري قبل الجمعة الأخيرة من الشهر، من كل شهر، وعرض سنوي، العرض اللي هو الحساب الختامي بتاع السنة بيكون في ليلة النصف من شعبان. فربنا سبحانه وتعالى ينظر فيها إلى أعمال العباد، فيرحم المسترحمين ويغفر للمستغفرين ويدع أهل الحقد. هذه مهمة، دي مهمة جدا هذه النقطة، يعني الحقد والكراهية. الحقد له صور مختلفة ومتعددة، يعني يحقد الإنسان على أخيه الإنسان ويكره له الخير، ويحقد عليه أيضا حتى إذا كان هو صانعا للخير فلا يظهر خيره، يحاول أن يطمس هذا الخير ولا يظهره. وده احنا بنراه على فكرة، يعني في فئة هنا في للأسف الشديد في مصر، يعني فئة حاقدة كارهة لا تحاول أن تظهر منجزات هذا الوطن، ونحن نسير في طريق المنجزات الحقيقي، ويمكن يعني لدينا منظومة أو عقد متكامل بفضل الله تعالى، وحبات العقد كل يوم يضاف إليها جديد، يضاف إليها حبة جديدة لكي تنتظم إن شاء الله. ويمكن طبعا قناة السويس، المشروع الرائع ده الذي حفره المصريون، قناة السويس الجديدة، والمشروع المليون ونصف المليون فدان، واللي احنا بدأنا يعني في ثماره نحصد هذه الثمار بالأمس، وهناك مشروعات حتى في الطرق التي تربط بين مناطق الجمهورية المختلفة، كل هذه مشروعات يحاول الكارهون أن يطمسوها وألا يظهروها. نعم. أليس يعني هؤلاء يعني مخطئين؟ تعال يا سيدي إلى مسألة هامة جدا. إذا كان حقد الفرد على الفرد يحبط الأعمال، فكيف إذا كان حقدا على مجموع؟ بمعنى لو على الوطن، يعني على وطن ومن يعيش فيه، ومن يعيش فيه. يعني أصل حقده على وطن، يبقى قد يكون حاقد على هذا الوطن لثأر بينه وبينه، إنما لا ثأر بينك وبين وطن نبت من خيره. طيب يجي يقول لك الله ده فلان فهذا يطمس كل خير وصل إليه، ده عمل زي جار السوء. إذا رأى نعمة يكتمها كتمها، وإذا رأى شرا أشاعه. أو يألفه أحيانا، أو أحيانا يختلق يختلق اللي هو ربنا سماه إفك وافتراء. لكن من فضل الله تبارك وتعالى أن تجد بفضل الله في هذه الأيام كل شيء واضح. واضح بمعنى لو أنه مثلا قيل لي أن الدكتور حسن النهاردة هيعمل احتفال في مكان كذا، قد أصدق وقد أكذب. نعم. لكن إذا سمعته عبر أثير الإذاعة أو على شاشة التلفزيون فأين الكذب؟ ما فيش كذب. ماذا ستقول بعد ذلك؟ نعم. فالذي يقول شيئا بعد ذلك إنما يخدع نفسه، لكنه قد يكون أحيانا يقلل من قيمة السعي. هذا مرض في نفوس الناس. الله، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى فقالوا ماذا قال المشركون عنه؟ قال ما زدت على أن حقرت آلهتنا وسفهتها. يعني كل الحق اللي أنت اللي أنت ليه بس أنت شتمت الآلهة بتاعتنا بس. وكثير بقى قالوا عنه شاعر مجنون يعني كده. فلو جئت إلى الله تبارك وتعالى من فضله ومن كرمه أن تكفل بتوفيق من سعى. نعم. فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبلنا عفوا. فالله تبارك وتعالى قال والذين جاهدوا فينا، جاهد في ميدان تعمير، وجاهد حاملا للسلاح، وجاهد حاملا للقيمة، وجاهد حاملا هم وطن في قلبه. ولذلك تتعجب لو نظرت مثلا إلى مشروع كمشروع قناة السويس، ثم محور التنمية الذي عندها، ثم تعمير سيناء والجامعات التي ستبنى فيها، والمصانع التي ستبنى فيها، والمزارع التي بدأت بالفعل فيها، ثم ننتقل إلى جنوبها وإلى غربها، تمام، ليعم الخير في كل مكان وليس خافيا، وإنما جهد يراه ونسمعه. وفيه شباب من أبناء هذا الوطن، قد يكون أخي هناك، نعم، وقد يكون ولدي هناك، وقد يكون صاحب أو زميل لي هناك، فيرى بعينه أن نحن بدأنا. ثم يجد إنسان آخر يقول والله إذا هذا لم يحدث، نقول له أنت تعيش في عالم آخر، أما أنك تعيش في وهمك، أو أنك دخلت غرفة مظلمة فأغلقت عليك كل الأبواب فلا ترى بصيص نور فعش في ظلامك الذي أنت فيه، أو أنك ترى بمنظار أسود كما يوهم يعني يصنعه لك قلبك الأسود، أو أنك لا ترى وإنما يرى لك غيرك فيقول لك رأيت كذا وأنت لا تسمع غيره، فأنت تقول ما يقول هو، فليس هذا كلامك. لماذا؟ لأن في طبيعة كل إنسان أن يحب الخير لفطرة، نعم، الله تبارك وتعالى فطر الناس على أن يحب الخير لكل الناس وإن لم ينله منه شيء، وأن يحب الصلاح عند كل الناس وإن لم يكن صالحا، لفطرة فطرة أودعها الله في قلب في الإنسان. المفترض في الإنسان السوي، السوي، لكن طيب ما غير السوي بقى هو ده المشكلة، هذا مريض. والمريض له حالين، إما أن يكون مريضا يرجى علاجه فهذا يعالج حتى يبرأ، تمام، وإما أن يكون مريضا ميؤوسا منه فهذا يعالج حتى يموت. كيف يعالج حتى يموت؟ يعني نصبر عليه ونتحمل عنه ولكنه يعزل حتى لا يعدي غيره. أيوة، هذا علاجه. هذا علاجه، هذا علاجه. لماذا؟ الله تبارك وتعالى يعطي إشارات وبشارات. بالأمس كنا في لقاء فأحد الأحباب طرح أمر عجيب، قال لو أننا نظرنا مثلا إلى مسألة زي مسألة داعش، الإرهابيين، يقول لك في أقل من شهر اكتسحوا نصف العراق، والآن في ليبيا، والآن في سوريا، ويفجرون هنا ويخربون هنا، وفي مصر ماذا فعلوا؟ ولا شيء، ولن يستطيعوا بفضل الله تعالى. لماذا؟ لأن هذا أولا هذه الأرض محفوظة بعناية الله عز وجل، وهذه الأرض يعني تحت إمرة الآن قائد يحب هذا الوطن يؤمن بربه، وتحت أيضا عناية وحماية جند الله هم خير أجناد الأرض، ووطن كل مقومات الحفاظ بفضل الله تعالى الفعل موجودة في هذا الوطن. يا دكتور، نعم، لأننا نظرنا في هذا الحال سنجد مثلا القوة في داعش مثلا، هؤلاء الإرهابيين وفي من على شاكلتهم، لا تساوي مثلا القوة العسكرية لجيش نظامي مثلا زي الجيش العراقي، القوة العسكرية لجيش، ولما يطلع رئيس الولايات المتحدة ويقول لك ستحتاج إلى 3 سنوات حتى نستطيع أن نقضي على داعش، ده عصابة من كم فرد لهم مش عارف إيه وبتاع، وأنتم دولة والعالم كله يحتاج إلى سنوات طب ما انت محتاجتش سنوات عشان تعمل في العراق اللي عملته، محتاجتش سنوات عشان مش عارف تروح فين ولا الله. معنى ذلك ان تأييد وحفظ رب العالمين تبارك وتعالى لمصر انما هو تأييد من الله. نعم. وهو حفظ من الله، ولا يكون هذا الا اذا صدقت نية قائد. نعم. وجندي. وصدقت دعوة ام واب، وصدقت دعوة رجل صالح في مسجد، وصدقت دعوة فلاح في أرضه، وصدقت دعوة عامل على آلته، وصدقت دعوات هذه القلوب المخلصة التي آمنت بالله تبارك وتعالى قيادة وجندا. نعم. وسألت الله تبارك وتعالى رئاسة وشعبا. نعم. ثم سعوا إلى الخير، فكان التوفيق من عند الله تبارك وتعالى أن ينجز هنا وهنا وهنا وهنا، وترى بعينك على الأرض بوادر خير كأنها بشارة من الله تبارك وتعالى يقول لهم إنما كان شيء وما سيأتي شيء وهذه أول الثمار، فأبشروا غرستم وصبرتم فهذا أوان الحصاد فافرحوا بحصادكم، فيأتي حاقد وحاسد يريد أن يختطف هذه الفرحة من القلوب، فيأبى الله تبارك وتعالى إلا أن تكون عيانا لكل الناس. والله يعني هذا الشعب العظيم، يعني شعب مصر، يمكن أنا بشوف لما في مواقف معينة وهناك تظهر فئة من الكارهين والحاقدين، بشوف عدد يعني كبير من هؤلاء البسطاء من هذا الشعب العظيم اللي هو بيقف وفي وجه هؤلاء ويقولهم لا إلا مصر، إلا رئيسها، إلا شعبها، إلا كذا، ابعدوا عننا. يعني شعب فعلا لديه القدرة ولديه العبقرية ولديه الحب لهذا الوطن، لمصر. فمصر حقيقة هي وطن لا يستحق منا إلا الحب. أما هؤلاء الكارهون فنحن لا نقول لهم إلا موتوا بغيظكم. يا سيدي، من لا يحب نفسه لا تنتظر منه أن يحب شيئا، فهذا لا يحب نفسه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، والإناء لا يفيد إلا إذا امتلأ. صحيح. فإما أنهم تربوا على موائد غير موائد هذا الوطن، أو أنهم يعملون لحساب غير حساب أو أنهم مرتزقة ومأجورون. هذا طبعا ما هم فعلا وأغلبهم كذلك، لكن تتضح ويتكشفوا، لكن منهم من هو مضلل، ومنهم لكنه نادر من يكون ظنه حسن ونيته حسنة، لكنه بحكم كثرة ما ألقي على رأسه وكثرة ما وضع فيه يعجز عن التمييز أحيانا. ده يحتاج إلى علاج. هذا يحتاج إلى علاج. إلى علاج. أما هذا المأجور فلا يحتاج إلى علاج، وإنما يحتاج إلى عقاب، عقاب وتأديب. نعم. لماذا؟ لأن الأوطان لا تباع. لأنه الأوطان لا يزايد عليها. هو خائن لهذا الوطن ولا يستحق أن يعيش على ترابه. يا فجر نور وقول للشمس أنا صاحي، ومسح دموع الندى واضحك لأفراحي. يا أرض خيرك كتير والفضل فضل الله، هتبقي أرضي هتبقي أرضي وفاسيه يدي سلاحي. ايوه ايوه سوين انت عيش اهو كده، شد حيلك يا راجل، الله يجول همة. مرحبا حق جاد، الشد على الله. امال انت رايح فين؟ على دوار العمدة، ما تيجي معانا يا سويلي. والله كان بودي، انما دي انت شايف بقى ورانا عزيج وزجي. ربنا يعينك يا سويلي، امسك حيلك. يعني يمكن هذا المسمع فضيلة الشيخ يعني في بيؤكد يعني ارتباط المصري بأرضه منذ أمد بعيد، وانه بيحب يعني عودتنا الى ان نزرع هذه الصحارى المنتشرة من حولنا، يعني في سواء في الشرق او في الغرب. يعني من المؤكد يعني أنه بيعتبر عودة إلى الأرض، عودة إلى الوطن من جديد، عودة إلى الخير. فمن المؤكد أن ده يعني بيعمق لدينا أو يبشر أو يعطينا أملا في هذا المستقبل الذي سوف نعيشه ويعيشه أبناؤنا من بعدنا. يا سيد الفضل، قديما وما زال في بقايا حتى الآن، أنه ترتبط الأحداث الكبرى عندنا بمواسم الحصاد في مصر كلها، سواء في الصعيد أو في الشمال أو في كل الأماكن. يقول لك مثلا يا فلان طب أنا هعمل كذا، يقول لك هتجوز إيه، يقول له والله في الحصاد، في الجمح. لما تيجي مثلا عايزين واحد عايز يطلع يحج وبتاع، عايز يحوش الفلوس، يقول ان شاء الله محصول القطن السنه دي هنسيبه عشان نحج بيه. فدائما ارتباط الناس، تيجي الامر عجيب وبديع يصنعه الله للذي يضرب بفأسه في ارضه، ان يحصل رباط وتناغم بينه وبين الارض. صحيح. فيجد للاكل وللزرع الذي يغرسه في ارضه طعم ومذاق ليس لأي زرع آخر، فيجد عنده ألفة، فتجد أن ذرات هذه الأرض مع ذرات الطعام بدأت تبني في بدنه. نعم. فعرقه يروي غرسه، فكأنه يشرب من هذه الأرض ويصنع من ترابها. حتى أمر عجيب، كان زمان لما يجي واحد كده حتى في المواسم التي ليس فيها عمل يروح يلف حوالين أرضه، فيقول له فلان انت بتروح، يقول لك الزرع يفرح بصاحبه. صحيح. رغم ان هو في بعض الناس شايف ان دي جماد لا تشعر ولا تحس، لكنها فعلا تشعر وتحس. يعني الدراسات العلمية الحديثة أثبتت هذا، أثبتت أو ذلك، أثبتت أن الغرسة أو الأرض تشعر بصاحبها. حتى حضرتك لما يجي يقول لك، راح يقول لك ايه الكلمه قلتها يا مولانا، هي اللي بيلف حوالين ارضه، يلف حوالين ارضه يقول لك الزرع بيفرح، الزرع بيفرح بصاحبه. في الصعيد يقول لك انا رايح اشوط على الارض، اشوط يعني الف كده، اشق عليها. اشق عليها. شوف تعبيرات جميله، تعبيرات رائعه. رباط هذا الرجل وهذا الانسان الذي صارت بينه وبين هذه الارض هذه الالفه، يبيعها يضحي بها؟ ابدا. لماذا؟ لأنها صارت جزءا من كيانه، بل صار هو جزء منها. فكل حبة رمل في هذه الأرض، كل ذرة تراب في هذه الأرض، يعدها كأنها شيء عظيم لا يضحي به ولو أعطي مقابله الدنيا كلها. فتأتي يحلو لي استعمال كتائب التعمير، كتائب التعمير منتشرة إن شاء الله على أرض مصر، وإن كانت ليست عسكرية، وإن كانت ليست يعني إيه كتائب، يعني كتائب التعمير يعني الشباب الذين عدوا أنفسهم جيشا لتعمير هذه الأرض، فجيشوا أنفسهم نظاما والتزاما وحبا لهذه الأرض. فهناك من يحمل السلاح على كتفه ليحمي حياضها، وهناك من يحمل الفأس على كتفه لينبت خيرها. وأجمل ما في هذه الكتائب أنها ممتزجة ما بين أبنائنا، أبناء القوات المسلحة في أماكن الجميع كثيرة، ترى فيها الجميع برضو من المدنيين، وهم يعني فعلا ده بيظهر في بعض المشروعات الكبرى سواء الطرق وال نعم فضل. لو جيت حضرتك مثلا تقول لي هؤلاء الجيش، طب الجيش ده إيه؟ ده مهندس مجند، نعم، أو خريج الفني، هم أبناؤنا، وأخي وزميلي ده طلع متخرج من كلية الزراعة، وده طلع متخرج من كلية كذا، وده طلع هم كذا، أبناء الوطن كلهم، هؤلاء كلهم صاروا جندا لهذا الوطن. كل يعمل في مجاله، لماذا؟ حبا ووفاء لهذه الأرض التي أنجبت. هنيئا لمصر ولأرض مصر ولقائدها وأبنائها وجندها وشعبها. يعني أيتها الأرض الطيبة، انتظري من أبنائك الكثير، وانتظروا أيها الأبناء من على أرض مصر من أرضكم الكثير، فأرضكم تحمل إليكم الخير، الخير بإذن الله تعالى قادم قادم قادم، وتحيا مصر. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لفضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، ونلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. وشكرا للزميل وسام محمد من الهندسة الإذاعية. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب، لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني.